إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الحاكم في مستدركه من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون للدابة ثلاث خرجات، تخرج الأولى من أقصى اليمن، أو قال من أقصى شرقي اليمن، فينتشر ذكرها في البادية ولا يدخل ذكرها إلى القرية، يعني مكة، ثم تمكث زمانا، ثم تخرج الثانية في البادية قريبا من مكة، فينتشر ذكرها في البادية ويدخل ذكرها إلى مكة، ثم الثالثة إذا ما الناس في أعظم المساجد حرمة وأحبها إلى الله تبارك وتعالى وأكرمها على الله، المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وأنها تخرج تدنو وتربو بين الركن الأسود وبين باب بني مخزوم، على يمين الخارج وسطا من ذلك. قال: فلما يراها الناس، أو إذا رآها الناس، ارفضوا من حولها شتا ومعا، ولا يلبث أو لا يثبت لها إلا عصابة من المسلمين يعرفون أنهم لن يعجزوا الله عز وجل، فتتركهم وقد جلت على وجوههم، فتركتهم كأنها الكواكب الدرية، ثم تذهب في الأرض أو تولي في الأرض، فلا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى أن الرجل ليتعوذ منها في الصلاة فتأتيه من ورائه فتقول له: أي فلان، الآن تصلي؟ فيلتفت إليها فتسمه على خرطومه، ثم تتركه وتذهب، فيجاور الناس في أسواقهم ويصطحبون في أسفارهم ويشتركون في الأموال، حتى يعرف الكافر من المؤمن، فيقول الكافر للمؤمن: يا مؤمن اقضني حقي، ويقول المؤمن للكافر: يا كافر اقضني حقي. هذا الحديث من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى ستكون بيننا وبين قيام الساعة، مما سيكون لا محالة، لأنه كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى محمد عليه الصلاة والسلام. وحديث الدابة حديث طويل، والكلام فيها كلام ذو شجون، وقد جاء لفظها وذكرها في الكتاب صريحا، لما قال الله تبارك وتعالى: فإذا حق عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي قراءة: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا وقع القول عليهم، إذا ما جاء الأمر الذي قضاه الله عز وجل واختاره، إذا جاء الزمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليخرج تلك الدابة، فإنه سيخرجها من الأرض. ماذا تفعل هذه الدابة؟ تفعل أمرين اثنين جاء ذكرهما في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي القراءة الأولى قال: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يعني تخاطبهم وتتكلم معهم. وجاء في الأثر أن الكلام الذي تتكلم فيه معهم بالعربية، وليس كلاما معنويا ولا كلاما مجازيا ولا استعارة ولا شيئا من ذلك، وإنما تتكلم كلاما فصيحا بالعربية. فتقول للمؤمن: أنت مؤمن، وتقول للكافر: أنت كافر. وهي من العلامات التي إذا ما رآها الناس لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلو رآها الفاسق أو الفاجر أو الكافر فتابوا إلى الله عز وجل، فلن ينفع يومئذ توبة، ولن تقبل يومئذ توبة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث إذا خرجنا لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدابة، والدجال. هذه الدابة تكلمهم أولا، ثم تكلمهم ثانيا. والكلم هو الجرح، أي أنها تترك فيهم علامة تدل على حالهم. فمن كان مؤمنا جلت وجهه حتى صار كأنه كوكب دري، وإذا كان كافرا وسمت أو رسمت أو جرحت خرطومه، أي أنفه، بجرح يعلم منه أنه كافر. وجاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرجت الدابة خرجت ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلي أو تجلو وجوه المؤمنين بالعصا، فتتركهم كأنها الكواكب الدرية، وتخطم وجوه الكافرين بالخاتم، حتى يقال أو حتى يجلس الناس على خوان، والخوان هو الأمر الذي يوضع فتوضع عليه، يوضع عليه الطعام ويجتمع عليه الناس، فيقول أحدهم للثاني: يا مؤمن، ويقول الرجل للرجل يا كافر، فصارت السرائر ظاهرة، وصارت النوايا بائنة، وصار ما في القلوب يراه الناس أجمعون، وما عاد هناك في الناس نفاق ولا إخفاء لكفر ولا شيء من ذلك. يعرف الكافر من المؤمن لمجرد النظر إليه. أما المكان الذي تخرج منه، فقد جاء في الحديث الذي ذكرنا أنها تخرج في مكة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين المكان تماما الذي ستخرج منه، فستخرج بين الركن وبين باب بني مخزوم على يمين الخارج وسطا من ذلك. ولما جاء ابن عمر إلى أصحابه رضي الله عنه عن أبيه قال ألو أخبركم بالمكان الذي تخرج منه الدابة، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستخرج منه؟ قالوا بلى. قال فضرب بعصاه شق الصفا، وشق الصفا هو مكان جرحت فيه صخرة الصفا فيعرف الشق من هناك والشق موجود. قال فضرب بعصاه شق الصفا وقال من هنا تخرج الدابة، فإذا خرجت يخرج ثلثها على حضر فرس جواد 3 أيام و3 ليال، أي أنها لا تزال تخرج بسرعة الجواد 3 أيام و3 ليال، ومع ذلك لا يخرج حينها إلا ثلثها. فلما يراها الناس يرفضون ويخافون ويلجؤون إلى المساجد، فتلحق بهم وتقول لهم أترون أن المساجد سوف تنجيكم مني؟ تتكلم معهم بالعربية. فهذه آية من آيات الله جل وعلا، جعلها الله تبارك وتعالى علامة على من يقول الحق ومن يؤمن به، ممن لا يقول ذلك وقد كفر بالله عز وجل وبلقاء الله تبارك وتعالى. أما موعد خروجها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهمل هذا، فقال أول العلامات طلوعا طلوع الشمس من مغربها والدابة، قال فأيهما خرجت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. فهذا يعني أنهما أول الآيات، ولا يوجد آية قبلهما. وحينما نقول آيات، هذا اللفظ يختلف عن قوله العلامات، لأن العلامة قد يراها أناس دون أناس، وقد يعرفها أناس دون أناس، وقد ترى في بلد وتختفي في بلد أخرى. أما الآية فيراها كل الناس، ولا يسلم أحد من خيرها أو من شرها. فلما قال أول الآيات يعني أول الأمور التي يراها كل الناس طلوع الشمس من مغربها والدابة، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. والذي كان يترجح عند أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أول الآيات على الإطلاق طلوع الشمس من مغربها. آية الدابة آية أنكرها كثير من أبناء هذه الأمة، أو ممن ينتسبون زورا وبهتانا إلى هذه الأمة. فقال بعضهم قوله تبارك وتعالى تكلمهم أو تكلمهم إنما هو عبارة عن تعبير مجازي، فإنها تكلمهم أي أنها تضع عليهم علامة تدل على كفرهم أو على إيمانهم، وإلا فكيف ستخرج دابة من الأرض تنطق بالعربية؟ ثم قال آخرون: إنما هي عبارة أو كناية عن الجراثيم التي تنتشر في الأمة، ويكون نتيجة انتشارها أنها تؤذي بعض الكافرين فيكون ذلك علامة على كفرهم، وينجو منها المؤمنون فيكون علامة على إيمانهم. فالذين قالوا إنها دابة لا تتكلم جاء في صريح الآثار الواردة عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنها تتكلم، وفي كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يكون أبين منه كلام قال: تكلمهم، والمراد من الكلام المعروف من الكلام، أي كلام بحروف منطوقة ملفوظة مسموعة. وأما من قال إنها جراثيم فهم جراثيم هذه الأمة الذين انتشروا وجعلوا يأكلون في بدنها وينخرون في جسدها. كيف تكون الجراثيم آية والجراثيم قد عرفت منذ أن خلق الله عز وجل الأرض؟ كيف تكون آية تدل على أنه ستقوم الساعة والجراثيم أمر معروف انتشر بين الناس منذ قديم الأزمان؟ هل ستكون بعد ذلك آية؟ لا يقول هذا إلا الجراثيم، لأن عقولهم رفضت وأبت أن تصدق الله تعالى وأن تصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن الذي لا يجري مع ما يعرفه الناس ويألفونه يظنونه أمرا لا يمكن حدوثه، حيث إنهم جعلوا العقل دليلا وحكما على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أين يذهبون بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن ذئبا تكلم بين يدي الراعي لما استخلص الشاة التي أخذها منه؟ قال: فأقع الذئب على ذنبه وقال للراعي، قال الذئب للراعي: أتعمد إلى رزق رزقنيه الله عز وجل فتأخذه مني؟ قال: لا إله إلا الله، أو قال كلمة نحوها. ذئب يتكلم، ذئب يتكلم، والحديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أين يذهبون بالآيات المحكمات البينات التي بينها عليه صلوات الله وسلامه مما سيكون قبل قيام الساعة وقد صار، مما لا يألفه الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تزول جبال عن أماكنها وتتحول إلى أماكن أخرى. وقد سطر المؤرخون في كتبهم أن جبالا خرجت أو ذهبت من أماكنها وظهرت في أماكن أخرى. فليجعلوا لنا أو فلينبشوا لنا سببا علميا لما صار. جبال كان الناس يرونها أمامهم في قرى معلومة وفي أزمان معلومة وفي أماكن معلومة، قاموا صبيحة يوم من الأيام فلم يروها، ورآها أهل قرى آخرين في أماكن أخرى. إيتونا بتفسير علمي لما جرى، إن كان كل ما قال به الله عز وجل وقال به رسوله صلى الله عليه وسلم خاضعا للعقل الذي هو محكوم محدود خلقه الله عز وجل يدرك أشياء ولا يدرك أخرى، إن كان هو الحكم فأيتونا بتفاسير لما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما لا يألفه الناس ولا يعرفه الناس ولا يراه الناس كل يوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لو سألنا أنفسنا ما هو المراد من تعداد أمارات الساعة أو أشراطها أو آياتها أو علاماتها، فهل هو لمجرد العلم بالشيء، أو أنه أمر أراده الله سبحانه وتعالى سنة في المتقين؟ فنقول إن الله تبارك وتعالى جعل لقيام الساعة مقدمات، وجعل لها إرهاصات تخبر عن اقترابها حتى يتحضر الناس. إلى ما يتحضر الناس؟ كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يتحضروا قبل خروج الروح من الحلقوم، كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يعدوا العدة بين يدي الساعة، حتى إذا ما وقفوا بين يدي الله عز وجل يجدوا الأجوبة التي يجيبون بها عن أسئلة الله لهم، كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يتزودوا فإن خير الزاد التقوى، حتى يحملوا هذا الزاد معهم إلى لقاء الله، كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يكثروا من الأعمال، أن يكثروا من التوبة، أن يكثروا من الأوبة، أن يديموا الرجوع إلى الله عز وجل، حتى إذا ما جاءت منية أحدهم، حتى إذا ما جاء ملك الموت، حتى إذا ما ارتفعت الأرواح وخرجت إلى باريها، يكون هؤلاء قد تحضروا إلى لقاء الله. كما أمر الله تعالى بهذا، أمر المؤمنين بأن يكونوا مستعدين متحصنين مما سيرون ومما سيأتيهم ومما سيعرفون قبل قيام الساعة، أن يتحضروا للفتن. وكل ما سيأتي قبل قيام الساعة فتنة، تأتي الفتنة بعد الأخرى تغربل الناس وتصفي الناس وتخرج الخلص من الناس وتبقي الباقي وقد رتعوا فيها وسقطوا. لا بد للإنسان أن يعرف كيف يحضر نفسه قبل أن يلقى من الفتن ما لا طاقة له به، ما لا يمكن أن يتصوره، ما لا يمكن أن يعرفه. كثير من الناس إذا ما تلوت عليهم أو قرأت عليهم أحاديث الفتن وأشراط الساعة يظن أنه هو وأن عنده ما عنده من الرصيد، وعنده ما عنده من الإيمان الثابت والعمل الصالح مما يستطيع به أن يدفع أي فتنة، فتراه يبرز عضلاته وينفش ريشه ويعلو برأسه وبجسده وكأنه نبي من الأنبياء أو صديق من الصديقين. نبينا صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه رضي الله عنهم، وأصحابه ما وطئ أحد الأرض بعد الأنبياء مثله، خاف عليهم من هذه الفتن، وخاف عليهم من أن يرتعوا فيها، وخاف عليهم من أن يسقطوا فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا. ثم ذكر خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وذكر الدابة. قال: بادروا بالأعمال، يعني فلتكونوا مبادرين، أي سباقين مبتدئين بالأعمال، وليس بإبراز العضلات، وليس بأن ينتخي الإنسان بنفسه وبما عنده من الإيمان ويظن أنه على شيء، فإذا ما حصل ما حصل فإنه سيرى أنه ليس على شيء. بادروا بالأعمال ستا، أي تحضروا بالأعمال قبل أن يأتي يوم لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان حينما يرى الناس البأس لا ينفع، ولو وقر في إيمانه أو وقر في قلبه إيمان الصديقين لا ينفع، إلا إذا بادر قبل ذلك بالإيمان. فمن كان ينتخي بنفسه، ومن كان يعتمد على إيمانه، ومن كان يعتمد على ما سبق من صلاته، ومن كان يعتمد على ما سبق من صدقاته، ومن كان يعتمد على ما عنده من أرصدة يظن أنها شيء وفي الحقيقة إنها ليست بشيء، فليعد بين يدي الله حساباته. بادروا بالأعمال، أي تحضروا تحضر الذي سيذهب في مفازة ليس معه من الزاد شيء. تحضروا تحضر من سيذهب إلى مكان بعيد لن يبلغه إلا أن يشاء الله. فمن كان يريد أن يؤوي فلا يأوي إلى إيمانه، ولا يأوي إلى عمله، ولا يأوي إلى ما كان قد سبق من إيمانه وعمله الصالح، وإنما فليأوي إلى ركن شديد، فليأوي إلى الله عز وجل. فمن أراد به خيرا وفقه إلى الخير، ومن أراد به دون ذلك سقط في شر أعماله عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العمل بالخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.